قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الأذان، بدء الأذان. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادى بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة، فنادي بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام، كل ما يأتي في اللغة من لفظ الأذان هو يراد به الإعلام. الأذان هو الإعلام، وهو لفظ عام يشمل الإعلام مطلقا. أما في الشرع فهو إعلام مخصوص، هو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. ومن إطلاقات اللغة في الأذان بأنه بمعنى الإعلام ما جاء في الكتاب والسنة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني أعلمته بأنني محارب له. فالأذان هو الإعلام، وأما في الشرع فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هي الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. والمعاني الشرعية يكون بينها وبين المعاني اللغوية في الغالب تناسب، باعتبار أن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. هذا هو الغالب في الألفاظ الشرعية، أنها جزء من جزئيات المعاني اللغوية، لأن الأذان في اللغة الإعلام، الإعلام مطلقا. وأما في الشرع فهو إعلام مخصوص، ليس إعلاما عاما، وإنما هو إعلام خاص، وهو الإعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. هذا هو الأذان الشرعي، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي الذي هو الإعلام مطلقا. وهكذا كما ذكرت المعاني الشرعية أو الألفاظ الشرعية تعتبر معانيها جزء من جزئيات المعاني اللغوية. وهذا مضطرد في كثير من الألفاظ. فإذا جئنا إلى مثلا لفظ الصوم نجد أن الصوم في اللغة الإمساك، كل إمساك هو صوم. وأما في الشرع فإمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو إمساك مخصوص. والصوم في اللغة الإمساك مطلقة، وكل إمساك فكل يعني فالصوم في اللغة معناه الإمساك، إمساك عام. والصوم الشرعي إمساك خاص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كذلك الحج، الحج لغة القصد، أي قصد يقال له حج، في الشرع قصد البيت لأداء أعمال مخصوصة، قصد البيت الحرام لأداء أعمال مخصوصة هي أركان الحج وواجباته ومستحباته. فالحج لغة القصد مطلقة، أي قصد بل حج، وأما في الشرع فهو قصد مخصوص. كذلك العمرة، العمرة لغة الزيارة، وفي الاصطلاح وفي الشرع زيارة البيت لأداء أعمال مخصوصة. المعاني اللغوية، المعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية، والأذان هو من هذا القبيل. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الباب بدء الأذان، يعني كيف بدأ الأذان، وما هي بداية الأذان، كيف كانت. الأذان شرع في المدينة بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كما جاء في هذا الحديث عن ابن عمر أنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة، يعني يتحرونه ويقدرون يعني الوقت، وينظرون في الشمس ويعني وغروب وظل الشيء مثله مثليه وما إلى ذلك، يعني يقدرون ويتحينون. ففكروا وجعلوا يتذاكرون، فقالوا لو أنهم فعلوا مثل ما فعلت النصارى بأن اتخذوا ناقوسا، أو منهم من قال بل اتخذ قرن وهو بوق ينفخ به، وكانت تفعل اليهود يعني ذلك. وقال عمر رضي الله عنه لو بعث رجل ينادي بالصلاة، ينادي بالصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى بالصلاة. وهذا النداء يحتمل أن يكون الأذان، وذلك كما جاء في بعض كما جاء في حديث أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زيد أنه أري الأذان فأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يلقيه على بلال وأن يخبر بلالا به، فأذن بذلك. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أنه لو اتخذ أو اتخذ مناديا ينادي في الأذان، ويحتمل أن يكون ذلك بعدما حصلت الرؤيا، ويكون ذلك في الوقت الذي حصلت فيه الرؤيا. كان عمر أيضا وقع في نفسه هذا الشيء فقاله. ويحتمل أن يكون هذا قبل رؤيا عبد الله بن زيد، وأن يكون المراد بالنداء هو غير الأذان المعروف بالتكبيرات بأن يقال الصلاة أو الصلاة جامعة، أما إلى ذلك من العبارات التي فيها نداء وإخبار بالصلاة. والحديث يدل على أنهم كانوا قبل ذلك يتحينون وقت الصلاة ويقدرونه، وأنهم جرى بينهم بأي شيء يعلم به أو يعلم الناس بدخول الوقت. فمن الناس من قال لو اتخذ ناقوس، ومنهم من قال لو اتخذ قرن، وعمر رضي الله عنه قال لو بعث منادي ينادي بالصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى بالصلاة. والنداء يحتمل المعنيين، وهو أنه كان في أول أمر يراد بذلك أن يقال الصلاة جامعة أو الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بذلك النداء بالأذان، وأن يكون هذا في الوقت الذي رأى عبد الله بن زيد الرؤيا التي أريها وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وأمر بلالا بأن ينادي بها. أما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن. ومحمد بن إسماعيل هذا هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم المشهور أبوه بن علية. هذا هو محمد بن إسماعيل. إسماعيل هو بن علية ومحمد هذا ابنه. وهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية المشهور بابن علية. ومحمد بن إسماعيل هذا ثقة خرج حديثه النسائي وحده. ثقة خرج حديثه النسائي وحده. ومحمد هذا من أهل السنة على طريقة أبيه وعلى منهج أبيه. من أهل السنة كما أن أباه من أهل السنة. ولأبيه ولد منحرف عن منهج أهل السنة وهو إبراهيم. إبراهيم بن إسماعيل وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه الشاذة عندما يأتي شذوذ ببعض مسائل الفقه ويقال قال به ابن علية يراد به ابنه المنحرف عن منهج أهل السنة والجماعة الذي هو إبراهيم. والذي ترجم له الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك جهمي هالك هذا إبراهيم بن إسماعيل. كما قلت يأتي في المسائل الشاذة في الفقه عزو بعض تلك المسائل إليه. ومن ذلك مسألة الإجارة. الإجارة العلماء على مشروعيتها والضرورة داعية إليها ولا يستغني الناس عن الإجارة لأن كل واحد لا يستطيع أن يكون خبيرا بسائر المهن والحرف والأعمال المختلفة ولا يلزم أن يكون من يكون عارفا يعطي يبذل ذلك بالمجان وبدون مقابل. فإذا يحتاج الناس بعضهم إلى بعض وذلك يكون عن طريق الإجارة لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يكون مستغنيا عن غيره بأن يكون خبيرا بأنواع الحرف. ومن كان خبيرا بالحرفة لا يلزمه أن يبذل ذلك بالمجان. وإذا فالطريقة التي يحصل بها المقصود ويستفيد هذا وهذا يستفيد صاحب المهنة والخبرة بأن يبذل منفعته لغيره بمقابل ويستفيد الذي لا يملك ولا يقدر على هذه الحرفة أن يستفيد ببذل مال يعطيه أجرة لمن يكون خبيرا ومتمكنا من هذا الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان. هذا هو المعروف عن العلماء أنهم يقولون بمشروعية الإجارة. ابن علي هذا الذي هو الجهمي الهالك ابن إبراهيم بن إسماعيل وأبو بكر بن الأصم المعتزلي هؤلاء أو هذان يقولان بأن الإجارة لا تجوز. الإجارة لا تجوز غير مشروعة. الإجارة غير جائزة. وهذا بلا شك شذوذ لأن الإجارة لا يستغني الناس عنها وهي من الأمور التي يضطر الناس إليها. فمحمد بن إسماعيل هذا شيخ النسائي من أهل السنة وعلى طريقة أبيه عالم من علماء السنة وثقة من الثقات كأبيه. أما أخوه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية فذاك منحرف عن منهج أهل السنة وقد وصفه الذهبي كما قلت بأنه جهمي هالك. أما إبراهيم بن الحسن الذي يروي عنه النسائي فهو المصيقي وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير هؤلاء هم الذين خرجوا حديث إبراهيم بن الحسن المصيصي. ومحمد بن إسماعيل بن علية وإبراهيم بن الحسن المصيصي يرويان عن حجاج وهو ابن محمد المصيصي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد الصحابة المشهورين وأحد العبادلة الأربعة المعروفين في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. تثنية الأذان. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوجر الإقامة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي تثنية الأذان الذي هو شفع الأذان. وقد أورد النسائي تحته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أن يشفعه يجعله شفعا والإقامة يجعلها وترا يعني كلمة واحدة. وهذا إنما هو في الغالب فالأذان مشفوع غالبا وفيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي مرة واحدة ليست مشفوعة وإنما جاءت مرة واحدة. فالأذان مكرر الألفاظ منهما يكون أربع وهو الله أكبر في أوله ومنهما يكون اثنتين وهو أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين والله أكبر في آخره مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة. فإذا الشفع إنما هو للغالب لأن كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص التي هي ختام الأذان هي مرة واحدة فيكون الشفع محمولا على الغالب وليس على جميع الألفاظ وأما الإقامة فإنها تكون وترا وهذا أيضا في الغالب لأن منهما هو مشفوع مثل الله أكبر في أول الأذان في أول الإقامة وفي آخرها الله أكبر الله أكبر، وفي آخرها الله أكبر الله أكبر، والباقي يكون مشفوع وترا، فإن حي على الصلاة حي على الفلاح وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مرة واحدة، يعني تكون وترا. ولكن الإيثار الإقامة إنما هو في الغالب مثل الأذان، شفعه في الغالب لأن لا إله إلا الله يعني وترا وليست مكررة في آخر الأذان، والإقامة إفرادها إنما هو في الغالب لأن الله أكبر الله أكبر تأتي في أول الإقامة وفي آخرها مشفوعة وليست مفردة وإنما هي مكررة. فإذا ما ذكر من شفع الأذان والإقامة وإفراد الإقامة إنما هو مبني على الغالب، إنما هو مبني على الغالب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان يعني يجعله شفعا، ويوتر الإقامة يجعلها وترا يعني أنها مرة واحدة، وكما ذكرت هذا إنما هو في الغالب، لأن من الأذان ما هو وتر وهو لا إله إلا الله في آخره، ومن الإقامة ما هو شفع وهو الله أكبر في أوله وقبل آخره الذي هو قبل لا إله إلا الله. وكذلك أيضا كما جاء في بعض الأحاديث قد قامت الصلاة فإنها أيضا مشبوعة، قد قامت الصلاة هذه من ألفاظ الأذان من الألفاظ الخاصة بالإقامة وهي مشبوعة وليست وترا، قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فالشفع إنما هو لثلاثة أشياء، الله أكبر في الأول والله أكبر في الآخر قبل لا إله إلا الله وقد قامت الصلاة، فإن هذه مشروعة، والباقي مفرد يعني يأتي على كلمة واحدة. يقول نسي أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنه، وهو أول شيخ روى عنه في سننه، أول شيخ روى عنه في سننه، أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد، وهو مكثر من الرواية عنه ومكثر من الأخذ عنه الذي هو قتيبة بن سعيد. وقتيبة اسمه من الألفاظ المفردة التي لم تتكرر ولم يشابهه أحد في ذلك، لأنه هو الشخص الوحيد في رجال الكتب الستة الذي يقال له قتيبة. على حدثنا عبد الوهاب، على حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي البصري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أيوب، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة ثبت حجة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ثقة كثير الإرسال، ومشهور بكنيته أبو قلابة، وهو عبد الله بن زيد، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ثقة كثير الإرسال خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان عمر أنس 10 سنوات، ومنذ قدومه المدينة خدمه فكانت مدة خدمته إياه مدة بقائه في المدينة مدة كونه في المدينة وهي 10 سنوات. وحديث أنس بن مالك عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر عن المثنى عن أبي المثنى عن ابن عمر أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا مثل الذي قبله مثل حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويسر الإقامة إنما هو على الغالب إنما هو على الغالب. والتثنية أيضا هي على الغالب لأن من ألفاظ الأذان ما هو أكثر من مرتين وهو الله أكبر في أول الأذان فإنها 4 مرات فإنها 4 مرات اللهم إلا أن يكون المراد بالتثنية يعني ما ينطق به لأن الله أكبر الله أكبر ينطق بها مرة واحدة والله أكبر الله أكبر كذلك فيكون معناه النطق حصل مرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر وإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. ومن هذه الحيثية مثنى لكن هي من حيث الجمل ومن حيث الألفاظ هي 4 فيكون التثنية إنما هي في الغالب لأن من الأذان من ألفاظ الأذان ما هو 4 يا الله أكبر في أوله ومنها ما هو مرة واحدة وهو لا إله إلا الله في آخره والباقي مثنى أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين والله أكبر يعني قبل لا إله إلا الله مرتين فالتثنية موجودة في غالبه إلا في أوله وفي آخره الأول 4 كلمات إلا أن يراد بالتثنية أن كل كلمتين ينطق بهما مرة واحدة ويمكن أن تكون يعني على حسب النطق وعلى حسب الكلمة على حسب النطق المؤذن. وأما من حيث الجمل فهي 4 لهذا عندما يأتي في الأحاديث القادمة أن الأذان تلا 19 كلمة وهذا معدود على اعتبار أن كل واحدة جملة مستقلة الله أكبر 4 مرات هي من جملة 19 الله أكبر 4 مرات هي من جملة 19 مع ترجيع مع ترجيع الشهادتين فتكون 19 والإقامة مرة مرة إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين. ومن المعلوم أن الله أكبر تكون في أول مرتين والله أكبر قبل آخره تكون مرتين تكون مرتين فإذا التثنية أو عدم الإفراد ليس خاصا بقد قامت الصلاة وإنما أيضا مثلها الله أكبر في الأول والله أكبر قبل الآخر. أخبرنا عمرو بن علي قلنا سيخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة المعروف كلامه بالجرح والتعديل وهو من النقاد. وكثيرا ما يأتي في تراجم الرجال وقال الفلاح كذا، المراد به هذا علّه عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاح، وهو ثقة ناقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف كلامه بالجرح والتعديل، وهو الذي وصفه الذهبي هو عبد الرحمن بن مهدي في كتابه من يعتمد قوله بالجرح والتعديل، وذكر أنهما إذا اتفقا على جرح شخص فإنهما يصيبان في جرحهما، حيث قال إذا اجتمع عبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، فهو لا يكاد يندمل جرحه، بمعنى أنهما يصيبان الهدف ويصيبان في قولهما حيث يتفقان على جرح شخص. وحديث يحيى بن سعيد القطان عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج ثقة السبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا كما ذكرت مرارا من الأوصاف العالية التي هي من أعلى صيغ التعديل، والتي لم يظفر بها إلا عدد يسير من المحدثين منهم شعبة بن الحجاج. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبو جعفر، قال حدثني أبو جعفر وهو محمد بن إبراهيم ابن مسلم الكوفي المؤذن، وهو مقبول خرج حديثه محمد بن إبراهيم بن مسلم المؤذن مقبول أو صدوق مخطئ، هل هو صدوق مخطئ مش مقبول؟ صاحب حديث يعني. صاحب حديث من اسمه؟ محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي. أيوة. هو صاحب حديث يعني. مش بعدين؟ محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن الكوفي المؤذن. أيوة. أيوة صدوق. هذا هو المؤذن. وقد ذكر النسائي هذا الإسناد فيما بعد. وقال يعني أبو جعفر إمام مسجد العريان يعني مؤذن عن مسجد العريان، يعني فهو أبو جعفر هذا هو محمد بن إبراهيم ابن مسلم صدوق يخطئ خرج حديثه من أبو داود والترمذي والنسائي، خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي المثنى وهو مسلم بن المثنى، مسلم بن المثنى ثقة، خرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو أبو المثنى محمد المثنى، كنيته توافق اسم أبيه، وثقة خرج عليه أبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له ابن ماجه من أصحاب السنة. عن ابن عمر، عن ابن عمر، عن ابن عمر ناصر، عن ابن عمر وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال عبد الصوت للترجيع في الأذان. وقال أخبرنا بشر بن معاذ قال حدثني إبراهيم وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أنه قال حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم ومثل أذاننا هذا؟ قلت له أعد علي. قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: غلاب خفض الصوت بالترجيع في الأذان. الترجيع في الأذان هو إعادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله في الأذان بعد الفراغ من أشهد أن محمد رسول الله، يأتي بالشهادتين بصوت منخفض يسمع من حوله، هذا هو الترجيع في الأذان، يعني إعادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهي كل واحدة مرتين، فالإتيان بالشهادتين بالأذان بصوت مرتفع كبقية ألفاظ الأذان، ثم يعود بعدما يفرغ من الشهادتين يعود إليهما ذاكرا لهما بخفض صوت هذا هو الترجيع في الأذان. وعلى هذا تكون الألفاظ 19، يعني لأن الألفاظ لكن هذا اللفظ الذي موجود معنا ليس فيه في التكبير في أول الأذان إلا مرتين. وقد قال الشيخ ناصر الدين الألباني إن هذا أو هذه الرواية منكرة لأنها تخالف الروايات الأخرى الثابتة عن أبي محذورة عند النسائي وعن غيره، وفيها الله أكبر بأول الأذان 4 مرات، يعني كما عند غير أبي محذورة، وأن الله أكبر تكون 4 مرات في أول الأذان. وفي هذه الرواية الله أكبر في أول الأذان 2، وبقية الألفاظ موافقة لما جاء في حديث أبي محذورة من أن الشهادتين يؤتى بهما ثم يؤتى بالترجيع، ثم حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وتكون على هذا 17 جملة وليس 19 جملة، والذي جاء عن أبي محذورة 19 جملة، يعني بذكر الله أكبر 4 مرات في أول الأذان، ويكون على هذا عدد ألفاظ الأذان مع الترجيع لحديث أبي محذورة 19 جملة. وهذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى التي جاءت عن أبي محذورة والتي فيها أن التكبيرات لأول الأذان تكون 4. وأما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا بشر بن معاذ، أخبرنا بشر بن معاذ هو البصري، وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة، هكذا أبو داود ما في أبو داود نعم الترمذي والنسائي وابن ماجة، خرج لبشر بن معاذ الترمذي والنسائي وابن ماجة، لم يخرج له أبو داود. إبراهيم وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك، عن إبراهيم ابن عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة ابن أبي محذورة إبراهيم ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة، يروي عن أبيه وجده معا. وإبراهيم هذا صدوق يخطئ خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي، البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي. صدوق يخطئ. أيوه. وأما أبوه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة فهو مقبول وقد خرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. ويروي أيضا عن جده لأنه يروي عن أبيه وعن جده معا. وجده أيضا مقبول خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. و من أصحاب السنن؟ ثلاثة من أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي والنسائي في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي لم يخرج له ابن ماجه شيئا عن أبي محذورة. عن أبي محذورة. عن أبي محذورة وهو قيل اسمه أوس وقيل غير ذلك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهذا الإسناد يعتبر من رباعيات النسائي لأن عبد العزيز وعبد الملك في طبقة واحدة ليس في طبقتين لأن إبراهيم يروي عن أبيه وعن جده ما هو أبوه يروي عن جده ليكون الإسناد خماسي وإنما هو يروي عن أبيه وعن جده فيكون رباعي لأن أبوه وجده في طبقة واحدة لأن الإسناد رباعي يعني في الطبقات وفي السلسلة أربعة إلا أن طبقة واحدة فيها اثنين طبقة فيها اثنان يروي عنهما ابنهما إبراهيم فهو يروي عن أبيه وجده معا على هذا هو من الرباعية بشر بن معاذ وإبراهيم بن عبد العزيز وعبد العزيز وعبد الملك وهما في طبقة واحدة يعني من حيث الرواية و جده أبو محذورة جده أبو محذورة. كم الأذان من كلمة؟ قال أخبرنا سويد بن نصر الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.